إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأقبل علينا عائلا لله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة في دار رحمته ومستقر كرامته بجوار سيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، كنا في ما مضى قد أنهينا أوقات النهي، هكذا أما زلنا الصلوات الممنوعة في أوقات النهي. في أين وصلنا في الحديث؟ أن يذكرون قلنا في الحصة الماضية أن العلماء اختلفوا في وقت الصلاة من بعد العصر إلى غروب الشمس. بالنسبة للحنفية يرون بعدم جواز الصلاة إلا يستثنون إلا العصر. إذا أما في المالكية والشافعية فيتفقون في صلاة الفرائض ويختلفون في النوافل. في بالنسبة للإمام مالك يجوز إلا الفرائض، وفي الشافعية قلنا أنهم لا يجوزون الفرائض حتى والنوافل وذوات الأسباب. مالك قلنا يجوز الفرائض فرائض والسنن، فرائض والسنن. من آخر قلنا اختلف أهل العلم في مسألة النهي عن الصلاة بعد العصر بوجود حديثين متعارضين ظاهرين، وهما حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث عائشة الذي رواه مسلم أنها قالت صلاتان ما تركهما النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ولا جهرا، ركعتان بعد الفجر بعد الصبح وركعتان بعد العصر، ركعتين قبل الصبح وركعتان بعد العصر. وقلنا أن من أهل العلم من يرجح أحد الحديثين، ولكن مذهب الجمهور الجمع بين الأحاديث، ويجمع بين هذين الحديثين بحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين. ومنهج الجمع يقتضي أن الصلاة بعد العصر خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النهي يبقى على ما هو عليه. على ما هو في حديث أم سلمة. ماذا أيضا؟ تحدثنا أن حديث النهي عن الصلاة بعد العصر يعارضه مثلا حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال من نام عن صلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهى عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا يعرف هذا الحديث ظاهريا، وقد ذهب أهل العلم في ذلك ما ذكر أخوه. أين من القارئ؟ أنت غير؟ من يقرأ من أخوه؟ يقرأ من أخوه؟ أنت إذا غادي ماش؟ وذا تحفظه إلى الآن؟ قال الناظم رحمه الله: بيان حكم تأخير الصلاة عن الوقت. ومرجئ الصلاة بالضروري أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسي ولا تنفل. بنوم أو نسي ولا تنفل. بنوم أو نسي ولا تنفل بعد صلاة الصبح بالكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر واستثني ورد نائم وودعه من بعد تسليم خطيب الجمعة وبعدها ومنعه وقت طلوع ذكاء أو غروبها وفي فروض. ذكاء أو غروبها وفي فروض. ذكاء أو غروبها وفي فروض. طيب الآن أعد علينا شطرا شطرا. ومرجئ الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور. نعم. ومرجئ الصلاة للضروري قال أعظم بذنبه سوى المعذور. مرجئ الصلاة للوقت الضروري قلنا أن هذا أنه أخرج الصلاة عن وقتها. حين نقول وقتها أي هو الوقت الاختياري، فوقت الاضطرار هذا لا نتكلم عليه قلنا إلا إذا كنا نتحدث عن أهل الأعذار، هذا لأهل الأعذار خاصة. أما إذا قلنا وقت الصلاة فإننا نتكلم عن الوقت الاختياري. فلذلك من أرجأ الصلاة الآن إلى الوقت الضروري فهذا أعظم بذنبه، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار. لكنه هل يعني تسقط في حقه الصلاة؟ لا، إنما يجب عليه أن يصليها. أما أهل الأعذار فليسوا في هذه البابة من شيء، فليسوا من هذه البابة في شيء، لأنهم معذورون. فذكر الناظم الآن بعض أهل الأعذار فقال نعم بنوم أو نسي ولا تنفل. شوف بالنقل بنوم أو نسي ولا تنفل. بنوم أو نسي ولا تنفل. نعم. فالنائم والناسي هذان معذوران، وهذا تمثيل لأهل الأعذار الذين يعذرون بتأخيرهم للصلاة للوقت الضروري، وإلا فالأصل أنهم يصلون في الوقت المختار. لكن من نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلا وقد خرج وقتها المختار فلا إثم عليه، وكذلك من نسيها وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا تركها إلا ذكرها. نعم. بعد صلاة الصبح للكهر إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب. بعد صلاة الصبح للكهر أنه يذكر أوقات المكروهة من تلك الأوقات الممنوعة التي ذكرناها جميعا. عند المهدية الأشهر عندهم الأوقات الممنوعة جملة هي سبعة أوقات، ومنها ثلاثة أوقات أو منها وقتان الصلاة فيهما محرمة، ووقت اختلف فيه هل هو محرم أو مكروه أو هو تباح الصلاة فيه أصلا وهو وقت الزوال زوال الشمس أو وقت استواء السماء استواء الشمس في السماء. فالآن هو يعدد أوقات هذه المكروهات فبدأ فقال من بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح تكره الصلاة تكره الصلاة عند المالكية إلى الشروق إلى حين شروق الشمس. فإذا برز قرن الشمس للشروق حرمت في ذلك الوقت. نحن نتكلم عن أي صلاة؟ ما دمنا نتكلم عن المالكية. نتكلم عن إيه؟ سنن والنواب أو النواب على القولين. بعض أخواننا ما يكلف نفسه حتى أنه يعني يبحث عن الإجابة ويجيب يتكلم. سمعت واحد قال الفجر واحد يقول الصبح هذه الصلاة ممنوعة. إذا بعد الصبح تحرم النافلة قولا واحدا وتحرم السنن على قول قلنا عند المالكية كما ذكر أخوكم الآن قال تحرم إيش السنن. وعلى القول الثاني قال ماذا؟ لا تحرم السنة بل تجوز السنة. ثم القولان تجوز السنة ولا لا تجوز السنة. طيب نعم وصل مرتفع الشمس وبعد العصر في مغرب الآن هذا الوقت ينتهي بمرتفع الشمس من الصبح إلى مرتفع الشمس. الآن الوقت اللي هو من الفجر طلوع الفجر إلى الصبح إلى صلاة الفجر نفسها هذا كذلك مكروه الصلاة فيه عند المالكين لغير رغيبة الفجر لذلك هما ركعتان. لكن هذا يستثنى منه شيء هذا يستثنى منه أمر واحد سيأتينا الآن. ثم قال ناظم لمغرب صلي وبعد الفجر تختزي لما تمد ولا وبعد العصر هذه نحذفها وبعد العصر الآن شباب نفس القصة. الآن هذا على ما هو في حديث أبي هريرة فبعد العصر الآن تحرم أو تكره الصلاة إلى الغروب كذا عند الغروب تحرم لا تكره. أما من العصر إلى غروبها هذا وقت كراهة. ثم لمغرب صلي وبعد الفجر طيب الناظم الآن شوف قال لمغرب صلي ليس لغروب الشمس قال لمغرب صلي. من يقول لي لماذا قال لمغرب صلي؟ نعم لأن الكراهة ترجع بعد الغروب إلى صلاة المغرب في ذلك الوقت يعني في الغروب هناك تحريم ثم خطأ ليس هذا السؤال. نعم لأن الوقت اختياري للمغرب عند المالكية هو ما يمكن المصلي من أداء الصلاة للأركان على المشهور في المذهب على المشهور نعم إذا على المشهور في المذهب هو وقت المغرب بعد غروب الشمس قادرة ماذا؟ ما تؤدى صلاة المغرب بأركانها وشروطها هذا هو الوقت قدر ما تؤدى صلاة المغرب بأركانها وشروطها. تصور أنت الآن هذا الوقت هل يسع فريضة أخرى غيره يسع صلاة أخرى نافلة مثلا غيره لا يسع شيئا. فالوقت في المغرب عندهم ليس بموسع أصلا تذكرون هذا، هذه ليس معلومة جديدة. إذا الوقت ليس بموسع، فهذا الوقت من الغروب إلى أن تصلى الصلاة لا يسع إلا فعل المغرب. سواء قلت لك تحرم النافلة عند الغروب، أو قلت لك تحرم حتى تصلى صلاة المغرب، فشيء واحد، لأنك بعد المغرب لا تملك أن تصلي إلا صلاة واحدة وهي صلاة المغرب، فغيرها لا يمكن أن تأتي. أما على المذهب الذي هو الثاني، هو أن وقت صلاة المغرب وقت موسع، وأنه من غروب الشمس إلى نعم إلى غياب الشفق، واختلفوا فيه أحمر هو أو أبيض، إلى غياب الشفق، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إلى غياب الشفق، هو الأحمر أو الأبيض، لكن قلنا الراجح به أنه الأحمر لا الأبيض. طيب، إذن فعند المالكية يقولون أنه تكره صلاة النافلة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وتحرم من غروب الشمس إلى أن يصلى المغرب بأركانه وشروطه، ثم بعد ذلك ترجع الصلاة محظورة. وبعد الفجر، وبعد الفجر هذا نحن ذكرناه لك، قلنا أنه بعد الفجر هذه مكروه حتى تطلع الشمس. طبعا بعضهم يقول أنه هي تحرم بعد صلاة الصبح، والأرجح والأظهر حتى في مذهب المالكية أنها تكره حتى الشروق، وتحرم عند الشروق. واستثني ورد نائم وودع من بعد تسبيح. واستثني ورد نائم الآن، هذا المستثنى الذي خبرناكم عنه، قلنا لكم أنهم يستثنون شيئا واحدا، يستثنون شيئا واحدا ليش؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو نسيه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. الآن أنت عندك ورد من قيام الليل، صلي كل ليلة 4 ركعات، فنمت عنه تلك الليلة، إن أردت أن يحسب لك في ليلتك تلك بأجره فتصليه ما بين الفجر إلى الظهر في ذلك الوقت. طيب، الورد هذا إذن قالوا نحن نستثني، إذا كان إنسان عنده ورد فهذا الورد مستثنى لهذا الحديث، وإلا في الصلاة في الأصل مكروه. والبعض قالوا لا نستثني، لكن نرجع لما ذكرناه لكم مرة فارقة، مسألة التخصيص وما إلى ذلك، خص بالوقت ولا نخصص باسم الصلاة ولا، وقالوا يؤخر هذا الورد. نعم هو قال من الفجر إلى الظهر، لكن من الفجر الصلاة مكروهة، وقت طلوع الشمس الصلاة محرمة، فيصليه بعد الشروق، بعد أن ترتفع الشمس ويزول الحظر يصليه ويحصل الأجر، ولا يدخل في هذا الذي هو فيه الحرمة. واضح الآن؟ ثم قال: وودع من بعد تسليم خطيب الجمعة، وودع من بعد تسليم خطيب الجمعة. هذه مسألة الآن، المسألة الثانية مسألة الشائكة الآن في المساجد أيضا، مسألة صلاة ركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة، وخبرناكم بالمنهجية التي ينبغي على طالب العلم أن يتبعها في هذه المسائل الخلافية قبل الضوضاء والكلام بغير علم في الجهتين، في جهة نحن مالكية وفي جهة هذه هي السنة. كذلك هذا ما ينبغي أن يقرأ في الأصل على هذا النحو أيضا. فنقول هذه المسألة لماذا اختلف فيها أهل العلم؟ الآن في مذهب، مذهب يمنع الصلاة والخطيب على المنبر يوم الجمعة، ومذهب يندب الصلاة والخطيب على المنبر يوم الجمعة. الذين قالوا بالندب هم أحمد والشافعي وأبو إسحاق إسحاق بن راهوية وأبو ثوب ومن التابعين مكحول وكذلك الحسن البصري، وهو مذهب أبي سعيد الخدري أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المجيزون أما المانعون فهم أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد، ومن التابعين عطاء بن أبي رباح مكحول، ونسب لجملة من الصحابة، نسب لعمر بن الخطاب ونسب لعثمان ونسب لعلي ونسب لعبد الله بن الزبير، ونسبة هذا المذهب إليهم فيها نظرة سيأتينا بحثه الآن. لماذا اختلفوا؟ دائما وفقكم الله حين تجد الخلاف أول سؤال تبادر إلى ذهنك دائما سأل هذا السؤال، لماذا اختلف؟ إذا تربيت على هذه المنهجية ستحترم الأئمة وستفهم العلم ستعرف ما معنى العلم. أما إذا كان همك أن تعرف جوابا في القضية ودليلا كما يريد إخواننا، يعني دليلا إيش؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن الآخرين خلوا من هذا تماما، لا كلهم لها بد أن يكون عنده دليل، وإلا باش يتكلم هو الفقه إذا. ولو كان الفقه هو الأحاديث يعني الصريحة النص في الباب لذهب الفقه، ما عاد فيه كلام. الفقه أصلا هو استنباط، الاستنباط استنباط الأحكام من الأدلة هذه التفصيلية. فإذا جاء المانعون الآن يقول لك نحن عندنا أدلة على منعنا من هذا. أولا قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة أن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الآن هذه ليست قطعا على الفهم الذي يفهمه الأعاجم اليوم أمثالنا منها. لذلك تجد بعض إخواننا إيش يصنع؟ يفتح مثلا الراديو يجد قارئ أن يقرأ القرآن فيقول لك ماذا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا وضع للآية بغير موضعها يقين، ولم يقل أحد به من أهل العلم هذا الفهم. إذا سمعت القرآن يقرأ تنصت، ليست هكذا القصة. وإنما أهل العلم اختلفوا في هذا على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول، وهذه المذاهب الثلاثة ذكرها ابن جرير الطبري التفسير. المذهب الأول أن هذا القرآن الذي إذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا هو في الصلاة، في الصلاة إذا قرأ الإمام فاستمع له وأنصت. وقد كانوا قديما يتكلمون في الصلاة، يعني أنت في الصلاة مر واحد جوارك تقول السلام عليكم كيف حال خير السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل على صلاتك ما فيها إشكال، هكذا كانت الصلاة. وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرد عليهم السلام حتى حرم ذلك. البعض يذهب إلى أن هذا أحد أسباب نزول هذه الآية، أو هذا هو الحكم المستنبط منها، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلى أن تكلموا في الصلاة. البعض ذهب في تفسير هذه الآية إلى أن المقصود بذلك هو الخطبة يوم الجمعة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي إذا خطب الخطيب على المنبر يوم الجمعة فاستمع له وأنصت. طيب، هذا المذهب الثاني، مذهب المفسرين، وهذا روي عن مجاهد بن جبل تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمذهب الثالث لأهل العلم وهو الأصح عن مجاهد نفسه، وقال به غيره، قال به سعيد بن جبير وغيرهم، أن المقصود به قراءة القرآن في الصلاة والخطبة، كلا كل ذلك مقصود، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمة الله عليه. طيب الآن، فإذا هذه الآية في الباب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب أنت الآن جاي تصلي، تصلي ركعتين تحية المسجد، إذن هذا تعارض، هذا التعارض. ثم قال لك نحن نرجح هذا، ولأدلة أخرى أيضا، منها كذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حيدر بن كريم قال: كنا مع بسر بن سعيد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس، فقال بسر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. في رواية: اجلس فقد آذيت وآنيت. فقال له: اجلس، وما أمره بصلاة. واستدلوا كذلك بحديث أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد نفق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، الأمر عن المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومع ذلك حر في هذا الموطن. فمن باب أولى إذن أن يحرم ماذا؟ النفل الذي هو صلاة تحية المسجد. طيب، قالوا كذلك. طيب، هذه أدلة من المانعين الآن، أدلة النادبين، ما هو دليلهم؟ قالوا: دليلنا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رجلا وهو سليم الغطفاني كما جاء في روايات أخرى، ولعلنا نعرض الروايات، جاء فدخل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. طيب، أن هذا يوم الجمعة دخل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قال المانعون: نحن لا نسلم بهذا لأمور. أولا، أن سليكا هذا لما جاء دخل وصلى ركعتين لم يشغله ذلك عن سماع الخطبة. أنت تعلم أن هذا هو الآن المعارض لهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، في بعض الروايات قال: ومن مس الحصى فقد لغط، وقال الله تبارك وتعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: سليك في هذه الحالة لم تشغله صلاته تلك التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع الخطبة، دليل ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي من حديث عبيد بن محمد العبدي عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن قتادة بن عن أبيه عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن رجلا من قيس، وهذا هو سليك الغطفاني، هو من قيس، أن رجلا من قيس جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اركع ركعتين وتجوز فيهما وسكت عن الخطبة حتى فرغ من الصلاة. طيب سكت عن الخطبة حتى فرغ من الصلاة. قال كذلك يحتمل أن هذه الصلاة وهذا الأمر الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فيكون هذا منسوخا لتحريم الكلام في الصلاة. أيضا استدلوا بما أخرجه الطبراني عن ابن عمر أن هو هذا الحديث مختلف في رفعه ورفعه على ابن عمر. المهم الحديث الذي يروى هو وهو إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. قال لك فهذا أيضا فيه دليل على أنه لا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام من خطبته. هذا كله الآن يا أخوان أدلة من؟ أدلة الإمامية. المجيزون هؤلاء أيضا لم يسكتوا، سيجيبون عن هذا، وفي إجابات أيضا عن ما أجابوا به وإجابات عن ما أجابوا عن جوابه. فالمسألة ليست هكذا مشاع يعني. فنحن نذكر لكم بعض الاعتراضات فقط لتفهم أن المسألة ليست يعني بالهينة أو يعني هي فيها قول واحد هو محسوم ويمكنك أن تقسم بالله عليك يا أخوان. لهذا كانوا يوجدون، لهذا كان لأنهم كانوا يعرفون ما معنى العلم. مو كأخواننا اليوم الذي يأتي حاملا كيس فيه الحق يوزعه، لا يوجد شيء كهذا. مالك رحمة الله عليه كان إذا سئل يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الفقه أصلا ظن، الفقه الاجتهاد هو ظن، بل ذن فقيه الوسحى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، حصل به ظنا راجحا. نحن متعبدون بظن الراجح، لا يحصل يقينيات. اليقينيات هذه تكون في المعلوم من الدين بالضرورة، ليس في مسائل الاجتهاد ومضايقه فضلا عن الفروعات. فإذا قالوا كذلك، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت المفروضة فلا صلاة إلا المكتوبة. دخلت للمسجد والإمام يصلي، لا يجوز لك أن تصلي أي صلاة إلا هذه المكتوبة التي حضرت. فكذلك هنا أنت دخلت وجدت الإمام يخطب، وهذا واجب، واستماعك فرض، فلا يجوز لك أن تنتقل من هذا الفرض إلى النفل، بل تستمع لأن الاستماع واجب في حقك. وكذلك قال الحنفية يقولون نحن لا نسلم أصلا بأن هذه تحية مسجد التي تكلمنا عنها. قال له قم فاركع ركعتين، قالوا هذه صلاة الصبح لم يصليها سليم، فقال له قم فاركع ركعتين. والدليل على هذا ايش هو؟ انه سأله أصليت ركعتين؟ وإلا فسليك دخل للمسجد والنبي ينظر، النبي واقف على المنبر ينظر إليه، فليش يسأله أصليت ركعتين؟ فمعنى هذا أنهما ليستا ركعتين تحية المسجد. وهكذا استدلوا بأدلة أخرى كثيرة لن نطيل بها ولن نطيل أصلا. طيب إيش قلنا نحن دليلهم لا ونشوف قولهم نبدأ حديث الدار قطن. حديث الدار قطن هذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الخطبة حتى فرغ سليم من الصلاة. المجيزون قالوا أولا الدار قطني نفسه ضعف هذا الحديث، دارقطني نفسه ضاعف الحديث. فبعد أن أورد الحديث دارقطني ماذا قال؟ قال أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس ووهم فيه وهم فيه. والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلا كذا رواه أحمد وغيره عن معتمر. فالصواب في هذا الحديث الإرسال. والمرسل من أقسام الحديث إيش؟ الضعيف. طبعا هنا المالكية والحنفية يقولون ذاك ماذا؟ يقول لك المرسل من أقسام الحديث الضعيف، نعم لكنه حجة عندنا، أن المرسل حجة عند الحنفية. طبعا عراق الألفية واحتج مالكٌ كذا النعمان وتابعوهما به ودان، هم يحتجون بالمرسل. فكيف تعترض عليهم بماذا يكون على أصولهم؟ أنت حين تعترض وفق مباني خصمك لا وفق مبانيك. ليس قضية دفع بالصدر كما تصرف إخواننا، يعني هو يفهم قضية ويريد أن يحاكم فهمك لها. لا، أنت تحاكمني لما أدين أنا الله به. كما لا يجوز لك مثلا تأتي لواحد شيعي أنت تناقش واحد رافضيا مثلا فتقول له أخرج البخاري وصحيح أنا لا أعترف به، فهمت؟ كما لا يجوز لك أن تأتي لواحد ملحد وتقول له قال الله تبارك وتعالى، تناقش خصمك بما هو يمكن أن يقتنع به، بما هو قاسم مشترك بينكما. فالآن هو يقول لك المرسل هذا أنا أحتج به، فنقول لا، المرسل هذا على اصطلاح الدارقطني ليس المرسل الذي بيني، ليس هو المرسل، يعني المرسل الذي هو ما رواه التابعي وما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما سقط منه الصحابي أو ما أسنده التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعريف المرسل فيه ستة تعريفات. أقول ليس هذا أصلاً مقصود الدارقطني. المتقدمون كانوا يطلقون المرسل على المنقطع، أي انقطاع يسميه مرسل، بدلالة أن هذا الحديث معضل ليس مرسل. المعضل يعني ما سقط منه واسطتان، الساقط في الإسناد واسطتان لا واسطة. المرسل الراجح أن الساقط فيه واسطة، وفي الغالب يكون هو الصحابي. ونحن إنما نرد المرسل لماذا؟ لأننا لا نأمن أن يكون هذا الساقط ليس صحابيا، بل الساقط تابع، والتابعون ليسوا كلهم عدوه. أما لو كان صحابيا، لو أيقنا أنه صحابي ما يهمنا من هو. فلو جاء رجل فروى حديثا في آخره عن رجل من أصحاب النبي فلا يضرنا أن نعرف اسمه واسم أبيه، يكون الحديث صحيحا لأن الصحابة عدول كلهم وواحد فيهم كأب. أما التابعون فليسوا كذلك، فنحتاج إلى أن نعرف منهم. لكن هذا معضل، الراجح فيه أنه معضل، بدلالة أنه يرويه، شوف سليمان بن يروي هذا عبد الله العبدي وخالف فيه جماعات آخرين كأحمد الذي رواه مرسلا. عبد الله بن محمد العبدي هذا يرويه عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه سليمان، يعني عن قتادة عن أنس. سليمان بن طرخان التيمي هذا من الطبقة الرابعة كما يذكر ابن حجر، من الطبقة الرابعة، الطبقة التي تالي الوسطى من التابعين. سليمان بن طرخان التيمي ولد سنة 46 وتوفي سنة 43 أو 100 للهجرة. هذا الراوي أدرك أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 92 أو سنة 93، إذن هو أدركه. ومع ذلك حتى الذين أسندوا الحديث هنا رووه عنه عن واسطة وهو قتادة عن أنس، فما قالوا أنه رواه عن أنس. فالآن الساقط هذا من هو؟ لنفترض أنه أنس، ليس أنسا وحده، بل في من روى عن أنس أيضا ساقط في هذا الحديث، فيكون معضلا واسطتان بينه وبين النبي، لأن أحمد رواه عن معتمر ابن سليمان بن طرخان التيمي هذا عن أبيه مرسلا، يعني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالساقط واسطة. طيب، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه الدار قطني نفسه الذي أخرجه. والدار قطني بالمناسبة سننه قل ما يذكر حديثا لا ولا يحكم عليه إذا كان فيه مقام، قل ما يفعل هذا، وغالبا ما يذكر علة كثير من الأحاديث ويسهم يذكر الطرق جميعا. الإمام الحافظ الناقل الجهم ذو العلم يذكر يعني مثلا حديث الأذنان من الرأس، أفاض الدارقطني في سننه جدا في ذكر طرقه جميعا وأعلها كلها، كر عليها جميعا لم يترك فيها واحدة إلا وأعلها. فهذا الحديث لا يصح. العلماء إذا قل لك الحديث لا يصح لا يسكتون، دائما يقول لك الحديث لا يصح فإن صح. لماذا؟ لأنك يا بنان أنت لم تهتم بالسنة، ليس كالأخمار اليوم الذي يأتي يقول لك الحديث ضعيف. ليه؟ لأنه وضعه في محرك بحث فأخرج له الحديث ضعيف، هو لا يدري ما ضعيف وما صحيح. أخي ما يدري، نحن وجدنا مسند بقيم المفقود الكنز المفقود، ها وجدنا فيه إسنادا صحيحا لهذا الحديث، إيش تصنع؟ تموت غما مثلا؟ تتوقع لو كان صحيحا ماذا نصنع؟ إما نقول لك لو كان صحيحا نتوقف، أو لو كان صحيحا فاتفق بالكفتان، أو لو كان صحيحا نقول بما قالت به المالكية، أو نقول حتى لو كان صحيحا فلا نقبله للأسباب التالية لكذا وكذا وكذا وكذا، فنفترض يعني أسوأ الاحتمالات. هكذا يكون منهج البحث. فنقول لو صح هذا الحديث لم يجوز للمالكية والحنفية الاستدلال به. لماذا؟ أنتم تذكرون أو بعضكم على الأقل لما بحثنا في مسألة النفل قلنا أن النفل يجب بالشروع، والبعض يقول أن النفل لا يجب بالشروع، هذان مذهبان لأهل العلم. وتحرير محل النزاع فيه قلنا أن المقصود النفل يجب بالشروع فيما عدا، يجب بالشروع فيما عدا الطهارة والوقف. الطهارة والوقف اتفقوا جميعا على أنهما لا يجبان بالشروع، واتفقوا كذلك جميعا على أن الحج والعمرة يجبان بالشروع، واختلفوا اختلف من اختلف المالكية والحنفية مع الحنابلة والشافعية، فقال المالكية يجب النفل بالشروع، وقال الحنفية لا يجب النفل بالشروع. طيب الآن هذا النفل يجب بالشروع، فكيف بالواجب؟ الواجب إذن لا يجوز قطعه، فلما كان الواجب لا يجوز قطعه لم يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخطبة هنا، ولذلك نقول هذا عفوا لم يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة، فيكون هذا محمولا على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يجوز له وقف عن الخطبة، أما الخطيب فلا يجوز له أن يقطع الواجب، كما لا يجوز لك أن تقطع الصلاة لغير عذر إذا شرحت فيها وهي واجبة. واضح؟ فعلى مذهبهم لا يجوز قطع الخطبة، فكيف يقال الآن هذا سكت عن الخطبة فإذا يجوز أن يسكت الخطيب عن الخطبة حتى هذا الذي صلى ركعتين الآن يستمع للخطبة وثم يصلي؟ لاحظتم؟ طيب قالوا المانعون يقولون إيش؟ يقولون هذا قبل تحريم الكلام، قبل منع الكلام، يحتمل أن يكون هذا قبل منع الكلام، فيكون هذا إذا الحديث الذي تقول حديث جابر في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع ركعتين، هذا إذن يكون منسوخا. نقول هذا غير محتمل قطعا. لماذا؟ لأن حديث سليك قطعا متأخر، والمتقدم لا ينسخ متأخرا، المتأخر ينسخ المتقدم، وتحريم الكلام قديم جدا، تحريم الكلام كان في صدر الإسلام، تحريم الكلام في الصلاة كان في صدر الإسلام، لما أخرجه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عقبة بن قيس النخعي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عبد الله هنا هو من هو؟ عبد الله، ها؟ عبد الله مين؟ يرفع أصبعه ولا يسجد؟ عبد الله بن عمر. ليش؟ أنت يعني تسأل ولا تجيب؟ هذا عبد الله بن عمر؟ هذا سؤال يعني. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ليش؟ لأن الذي يروي عنه علقة. نعم، هذا أصلا الإسناد هذا كوفي. لا بد أن تتعلموا الإسناد هذا كوفي. الآن سليمان بن مهران الأعمش إمام الكوفة وعالمها في القراءة وفي الحديث، يروي عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، والنخعي يروي عن علقمة بن قيس، نخعي كوفي، كلهم كوفيون. فالآن عن عبد الله، عبد الله الكوفة، عبد الله الكوفة وإمامها هو عبد الله بن مسعود، إسناد مصري. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص. الإسناد حجازي، إذن احتمال يكون عبد الله بن الزبير، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عباس، وهكذا. هذه أمور لابد أن يعلمها الطالب، لذلك تجد كثيرا غير منسوبين هكذا عن عبد الله في النهاية لأنهم معروفون. هذا عبد الله بن مسعود. إذن يقول عبد الله بن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا السلام. فلما هاجرنا إلى الحبشة ورجعنا، نحن نتحدث عن هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الأولى هذه قديمة جدا في صدر الإسلام. فلما هجرنا إلى الحبشة ورجعنا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا السلام، وقال إن في الصلاة شغلا. في بعض الروايات الأخرى قال عليه الصلاة والسلام إن مما أحدث الله تبارك وتعالى لا تكلموا في الصلاة. فهذا قديم جدا، فلا يمكن أن يكون حديث سليك متقدما على هذا، أنه بيقين أن هذا كان قبل تشريع صلاة الجمعة نفسه. كيف يمكن أن ينسخ هذا حديث سليك؟ هذا نضيف إليه شيئا آخر، هذا يحتمل، ذكرنا لكم هذه مسألة يحتمل، هذه تؤدي إلى نتائج يعني كارثية. نقول نحن بجواب هذا ممكن، يعني نحن هذا تنزلنا بالجواب على هذه الطريقة، لكن يمكن أن نجيب جوابا يعني معادلا للطرح هذا، فنقول ويحتمل أن يكون بعده. ليس كذلك؟ يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الكلام، نقول نحن ويحتمل أن يكون بعده. ليس كذلك؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ كله يحتمل، فهذا احتمال. قالوا حديث الطبراني عن ابن عمر إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا الحديث ضعيف جدا. هذا أخرجه الطبراني أولا، حديث مختلف كما قلنا في رفعه ووقفه، فإن كان موقوفا فالخلاف في قول الصاحب معروف. البعض يقول أن قول الصحابي ليس بحجة، حجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، والبعض يرى أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، يعني إذا كان مذهبا له اشتهر لم يخالفه فيه غيره، فيكون عندهم كأنه إجماع سكوتي عند البعض. لكن هذا الحديث أصلا لا يثبت، لأن فيه أيوب بن المهيب وهذا تالي، هذا متروك، هذا قال فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان منكر الحديث، هذا حديث ضعيف جدا. قلنا إذا كان الحديث ضعيفا ماذا ينبغي في قانون البحث العلمي أن نصنع؟ نفترض الصحة، نفترض صحته، هب أن هذا صحيح. إذا كان هذا الحديث صحيحا نقول فهو مخصوص قطعا، فهو مخصوص، لأننا سنقول الآن حديث جابر الذي قال فيه لسليك اركع ركعتين، هذا خصص هذا الحديث، يعني لا صلاة ولا كلام. تذكرون بحثنا في أوقات النهي ولا لا؟ الأوقات هذه محرمة لكن سنخصص منها صلاة تحية المسجد. فنقول كذلك هنا، هذا الوقت تحرم صلاة النافلة فيه، وهي تحرم بإجماع، إلا صلاة تحية المسجد فإنها مستثناة منه. واضح؟ إن هذا بعرض لحديث جابر، فلا بد من الجمع بينهما، والجمع يكون بهذه الطريقة. كذلك لا صلاة ولا كلام. نحن أيضا نعلم أن حتى الكلام هذا منه مستثنى، بدليل إيش؟ بدليل ما أخرجه، بدليل حديث مالك نفسه. مالك يروي عن الزهري عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب. أرجو منكم أن تفتحوا أذهانكم وفقكم الله وتذكروا كل حجة نذكرها، لأنه قد يكون بعض الحجة مبنيا على بعض الأحيان. قالوا الآن مالك يروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلمون عمر على المنبر، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. لاحظ أنت الحديث إيش يقول؟ إذا صعد الإمام على المنبر، الآن الناظم قال وودعه من بعد تسليم خطيب الجمعة، والتسليم عندهم يقع إذا صعد الإمام على المنبر يقول السلام عليكم، خلاص لسكتم جميعا. فهمتم؟ فهذا كانوا يتكلمون وعمر على المنبر حتى يسكت المؤذن. فإذا الكلام مخصوص، وكذلك هذا مخصوص. ونقول أيضا في الجواب عن هذا أن هذا الحديث أصلا لو صح، هل هو صح؟ هل هو كله صحيح صحيح يعني؟ لا، الصحيح يختلف، الصحيح نفسه مراتب ودرجات. فهذا الذي صح لا يقاوم حديثا في صحيح مسلم، حديث آخر في صحيح مسلم. أما هذا الحديث فهو عند الطبراني بسند صحيح، يعني في أدنى درجات الصحيح. ومراتب الصحيح إيش هي؟ ما كان على شرط ما كان ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما انفرد بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط واحد، يعني كما كان على شرط الصحة الذي أصله العلماء، وهو أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عن الضابط عن مثله لا متهاوم من غير شذوذ ولا عيب. لذلك يقول العراقي في الألفية وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما حوى شرطهما فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. قال يحيى قال السيوطي مروي ذيني فالبخاري فما لمسلم، فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني، ثم ما كان على شرط غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو كلما. فالآن هذا الحديث لو صح لا يعارض حديث جابر أقوى منه يقينا، فلو تعارض قدموا في الصحة حديثا الذي في صحيح مسلم نسقط هذا حتى لو صح. فكيف به وفيه أيوب بن نهيك كما ذكرنا وهو متروك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا فرض قام فيه الخطيب، وأنت فرضك أن تستمع إليه، فلا يجوز لك أن تصلي النافلة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الأمرين، فقال إذا حضرت المكتوبة فلا صلاة إلى المكتوبة، وقال إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام على المنبر فليصلي ركعتين وليتجوز فيه. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، وهذا الحديث أنا أظن والله تبارك وتعالى أعلم، وما تلقيت هذا عن شيوخي، لكني أظن مما رأيت في كتب الأقوام من أنهم قل ما يجيبون عن هذه الزيادة، أن كثيرين من الأئمة المتقدمين لم يقفوا على هذه الرواية التي أخرجها مسلم الآن في الصحيح. نتحدث عن من؟ ما نتحدث عن المتأخرين، نتحدث عن أئمة المذهب، يعني أبو حنيفة ومالك وهؤلاء لم يقفوا على هذه الرواية لا على هذا الحديث. الحديث ثابت يجيبون عنه، لكن هذه الزيادة إذا دخل أحدكم، هذه جاءت من طريق رواها مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن سليك بن الغطفاني دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. طيب، فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الأمرين، فأمرنا إذا حضرت المكتوبة أن نصلي المكتوبة وأن ندع كل شيء غيرها، وأمرنا إذا دخلنا يوم الجمعة والإمام يخطب أن نصلي ركعتين، فكيف تسوون بينهما؟ ولم يسوي بينهما الشارع، ولم يسوي بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قياس في مورد النص. وكذلك قالوا هم من الأدلة التي يستدلون بها أيضا إيش؟ قل لك الإمام إذا دخل يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد، وهذا باتفاق، اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا دخل لا يصلي تحية المسجد، ما يصعد على المنبر، هذا باتفاقهم جميعا. فقالوا الإمام إذا دخل لم يصلي تحية المسجد مع أنه المالك لزمام الابتداء بالكلام. لاحظ أنت، الإمام هو الذي سيبدأ الكلام ومع ذلك لم يصلي تحية المسجد، فمن باب أولى أن لا يصليها المأموم الذي هو يحكمه الإمام إذا وجده يخطب كان عليه أن يستمع له. أما الإمام فمن يحكمه؟ لا يحكمه. وأجاب المجيزين على هذا يقولون أصلا الإمام غير مخاطب بالحديث الذي نحن نستدل به على النبي. الحديث يقول إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، كيف الإمام يخطب والإمام يدخل؟ كيف يصلي؟ لابد أن يكون الإمام يصلي ويخطب، يعني هذا لا يكون. فالإمام ليس مخاطبا بالحديث، فلذلك ليس في حقه هذا الندب. أما جمهور الناس هو مندوب في حقه، ظاهر هذا. قالوا إيش أيضا؟ قالوا أن هذه ليست صلاة تحية المسجد. هذا يقول، هذا رواه يعني قال به بعض الحنفية، قال هذه ليست تحية المسجد. الجواب عن هذا، أجاب عنه الشافعي في الأم، قال الشافعي يقول أن قصة سليك هذه تكررت ثلاث مرات، ثلاث جمع يدخل سليك فيجلس ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ وفي قصة أخرى أن سليكا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه. هذا من أدلتهم أيضا، يقولون أنه لم يقل له يصلي تحية المسجد إلا ليراه الناس، فيروا رثاثة بزته وقلة حيلته وتكسبه فيتصدقوا عليه. والجواب عن هذا أيضا نقول أنه لو كان هذا صوابا لقلنا باستحباب فعل ذلك للإمام، إذا رأى رجلا ذا رثة هيئة رثة في صلاة الجمعة أن يقول له: قم يا فلان اركع ركعتين حتى يراه الناس ليتصدقوا عليه، ولا قائل بهذا أصلا من الناس، فهذا الفهم باطل. أما قولهم أنه لم يصلي الصبح، طيب لم يصلي الصبح ثلاثة جمع، سليك رضي الله لم يصلي الصبح ثلاثة جمع، هذا بعيد جدا، مع أن الحديث نفسه ينفيه، لأنه يقول أصليت ركعتين، وأقرب مقدر في المسألة هما ركعتا تحية المسجد. وأما قوله من دخل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا، فكيف يسأله عن هاتين الركعتين؟ نقول هذا يحتاج إلى دليل نفسه، هذا نفسه يحتاج إلى دليل. من أين جئتم به في الحديث؟ يحتمل أنه صلى في مؤخرة المسجد ثم جاء فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فظنه لم يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. هذا احتمال مردود. زد على أنه احتمال. فنقول نحن أيضا جوابا كما يقولونهم يحتمل أنهما ليست ركعتي الصبح بل هما ركعة تحية البث. احتمال يمكن جواب عنه دائما بالاحتمال الثاني. لإذا كان هناك من يرجحه لباب الاحتمالات واسع. كذلك نقول لو كانت المسألة قضية سليك ماذا تصنعون باللفظ الآن الذي هو اللفظ العموم؟ إذا دخل أحدكم هذا لفظ عموم دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيه هذا ما يمكن أن يكون خاصا بسليك لرتاحة حاله ولا أن يكون خاصا بصلاة الصبح لأنه يكون المعنى حينها إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي صلاة الصبح هذا لا يقول به أحد واضح؟ المالكية الآن إيش يقول لك؟ قال لك طيب أنتم قلتم أنه المسألة تكررت ثلاث مرات ماشي؟ أن المسألة هذه تكررت ثلاث مرات كما قال الشافعي طيب ثلاث مرات أنتم تقولون أن سليكا دخل وجلس ثلاث مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ويعود سليك لمخالفة الأمر النووي رحمة الله عليه أجاب عن هذا قال نحن نقول أن سليكا كان جاهلا للحكم أصلا في أول مرة والمرتان الأخريان يحمل ذلك على النسيان أنه نسي المالكية لم يسكتوا أيضا قالوا أنتم على مذهبكم أن صلاة تحية المسجد تسقط بالجلوس إذا جلس على الأرض خلاص سقطت تحية المسجد وهذا جلس فعلى مذهبكم لا يجوز لكم أن تفتوا به لحظة يا مولانا أنت لست وحدك في السوق يعني ماشي تأتي بدليل وتقول والله الدليل عليه كذا الناس ستقاضيك على وفق مباني سيقولون لك أنت تقول كذا في غيره نحن نعرف ما تقوله أنت أنهم يتعاملون مع فقهاء لا كاليوم مع مجاهيل هو يختار والله يقول لك لا أنا لا أقول بها ثم في مسألة أخرى يقول لك أنا أقول بها فيأتي بأشياء متناقضات هم لا الفقه عندهم بناء يعرفون ما يقولون إذا قال هذا عندي معتبر فهو معتبر معتبر هنا ومعتبر في باب البيوع ومعتبر في القضاء ومعتبر في باب الجهاد ومعتبر في باب القسمات والمواريث ما معتبر هنا غير معتبر هناك أنتم فهذم قالوا عندنا نحن إذا جلس خلاص سقطت عنه أنه هو يجيب يقول أيضا أنه عند المحققين لا نحن لا نقول به إنما نقول عند المحققين إذا كان جهل أو نسيان يعني إذا ترك تحية المسجد وجلس جاهلا بها أو ناسيا لها فهذا لا تسقط في حقه إنما تسقط في حق المتعمد الذي دخل المسجد فجلس متعمدا واضح؟ هنا ترى أن المسألة بدأت تضيق جدا ليست كما كانت واسعة وكان مذهب يعني ضعيف جدا مالك بها معها الظاهر والأرجح والله أعلم أن الصواب أنه يصلي الإنسان ركعتين ويتجوز فيهما كما هو مذهب الشافعي وأحمد هذا الراجح لهذا الحديث ولذلك قال النووي رحمة الله عليه في حديث جابر هذا الأخير الذي ذكرناه الذي فيه إذا دخل أحدكم قال ولا أظن عالما قال وهذا نص لا يحتمل التأويل هذا نص لا يحتمل التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا الحديث ويصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصير إليه وهذا والله أعلم هو الصواب أن هذا الحديث أولا فيه لفظ العموم الذي يشمل الأمة ولا الاعتراضات التي أقاموها عليه الحقيقة كلها اعتراضات داحضة يمكن ردها لكن أقوى الاعتراضات هو ما ذكره ابن العربي قال أقوى دليل للمالكية أن هذا هو عمل أهل المدينة فما كانوا يصلون وقت قيام الإمام على المدينة بل كانوا إذا كان الإمام على المنبر لا يصلي من القوم. ولذلك قلنا لكم أن هذا يروى عن بعض الصحابة، يروى عن عمر ويروى عن عثمان ويروى عن علي ويروى عن عبد الله بن الزبير وغيره. والحقيقة أن حتى هذا الجواب عنه أن نقول حقيقة هذا ليس لم يكن على أهل المدينة أنهم ينهون عن هذه الصلاة، بل الراجح والله أعلم أنهم أصلا ما كانوا يتأخرون عن صلاة الجمعة إلى أن يصل الأمر إلى الحد الذي نراه اليوم للأسف. يعني هذا أيضا نفسه الآن أصبح الإمام على المنبر وتجد يعني القوم زرافات ووحدان يدخلون بعد في منتصف الخطبة والناس تصلي وكذا، ما عادت خطبة الجمعة. فهمتم؟ هذا يقع مرة ثنتين في عمري، أما يصبح دخول وخروج وكذا. لذلك ما كان هذا شائعا أصلا، ولذلك كانوا ينكرونه، حتى أن كما روى مالك في الموطأ أن عمر أنكر على عثمان أن جاء متأخرا للجمعة. لما دخل عثمان فقال عمر الساعة، فقال والله يا أمير المؤمنين ما سمعت النداء فتوضأت ولحقت. قال والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل والوضوء أيضا، فأنكره عليه. فكانت يعني حوادث نادرة هذه، ما هو الناس في التبيع وتشتري وكذا ما يخطف ما بعدين يأتي. أيضا أنه حتى على الروايات التي ذكرت كرواية عبد الله بن الزبير وغيرها أن أنا نسيت الآن الراوي الذي جاء فدخل فاستلم الركنة في استلم الركنة في الكعبة ثم جاء فجلس لم يصلي ركعتين في المسجد يستمع إلى الخطبة، فلم ينهه أحد عن ذلك وما قال له عبد الله بن الزبير قم فركع ركعتين وتجوز فيه. فقالوا هذا الجواب عليه من وجهين: أولا أن صلاة تحية المسجد في الكعبة أصلا هي الطواف، هو لما استلم الركن ذاك هو التحية، ليس التحية المسجد هي الركعتان، وترك طبعا النافلة التي هي صلاة ركعتي الطواف بعدين، هذه فيها خلاف. قالوا وكذلك أن عبد الله بن الزبير لم يأمره بهما أو لم ينهه عن الجلوس، هذا لأن الركعتين أيضا أصلا ليست واجبتين ولا قائل به. نحن لا نقول أنهما واجبتان، نقول أنهما مندوبتان، فإن سكت عن رجل لم يفعل مندوبا هذا لا يعتبر تقصيرا مني، واضح هذا. وحملوا غالب ما يروى عن الصحابة في هذا أنهم سكتوا عن النهي وليس أنهم نهوا عن الصلاة. توضحت هذه القضية؟ فنقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا ويجعلنا قدام وما سمعنا بحسن المسلمين أسأل الله صلى الله وسلم على صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول إذا كان لا يقدر أن يؤدي وجهه إلا بعد صلاة الفجر فلا يقدر على أن يؤخرها بسبب نفل بسبب شغل ناول نعم هي بسبب الأسباب، فماذا يفعل؟ قلنا أنه يمكنه أن يصلي بعد يصلي يعني بعد الفجر فلم إذا نسي ورده هذا مثلا، يمكن أن يصلي بعد الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر يعني قبل صلاة الصبح ممكن، وبعدين يصلي الفجر ويذهب إلى شغله. قول الإمام يمر على المنبر للناس السلام عليكم، ما حكم هذا القول؟ حقيقة ما أعرفه أن ما يفتتح به الخطيب خطبته هي الحمد لله، أن يحمد الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله إن الحمد لله، لا يعرف مثلا في له خطبة ببسملة ولا بالسلام عليكم، إنما يسلم إذا دخل هو في طريقه ليقف يسلم على الناس ويسلم من يبلغه صوته. وكان سلام النبي صلى الله عليه وسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظة، سلام قاصر، أو سلام الذي نسمعه من إخواني اليوم مثلا يدخل من باب المسجد ويسلم ليسمع آخر المسجد هناك يصلي، هذا ليس سلاما، يعني يقول هذا مفزعا، يعني ليس فيه شيء من السلام إلا رزق، هذا لا يكون يسلم سلاما، هذا هو فقط. والبعض يرى بمشروعيته إذا توجه للناس سلم عليه. والبعض في مسائل أخرى تكلف أحيانا يقولون لما يسلم هو يعني مستجيب للقبلة، هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الذي يشتغل يعتبر من المعذورين وجزاكم الله كل خير. مسألة الشواغل هذه أجبنا عنها، أجبنا عن مسألة الشغل هذا طيب 6930 هذه أرقام السيارات يعني؟ طيب 6930 23 34 27 68 هذه الأرقام، من سمع رقمه اشترك. نعم؟ اي نعم هو شطر رقمه كان مفترض حتى لو السيارة وشيء خليك نوسيق المرة الجاية خليك مش عاد الكلاهب هنا بعدهم شوي بعد الجامعة بهذيك ولا يسمعون منك اسنادك أعلى. إذا أجبنا نحن عن أجبنا وفقكم الله عن مسألة الشغل، أجبنا عن مسألة الشغل وذكرنا كيف أن الأنصار كانوا في العوالي يعني يشتغلوا ذلك كانوا يؤخرون الصلاة، لكن قلنا أننا نتحدث عن التأخير هذا وكل الذي يتحدث فيه دائما إلى أي وقت اشتغل فيه. وواحد يقول لي والله يا شيخ أنا أشتغل إذا يعني ما سألني قال لي يا شيخ أنا أشتغل لذلك أجمع الصلوات الخمس. هذا شغله يعني ما أدري يعني ماذا يشتغل طيب يصل إلى جمع الصلوات الخمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين صلاة النافلة في ذات السبب وصلاة السنة؟ هذا في الحصة التي مضت. ذات السبب هي ما يكون لها سبب لفعلها، والنوافل هي ما لا سبب لفعلها إلا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالعموم. أما ذات السبب أن يكون لها سبب، كمثلا أنت تسجد سجود التلاوة ما سببه؟ أنك مررت بآية تلاوة بالموضع، تسجد سجود السكر بسبب أنك جاء ما تحمد الله تبارك وتعالى عليه من نعمة فسجدت شكرا، تسجد سجود الزلزلة إذا وقعت الزلزلة، تصلي الجنازة إذا جاءت جنازة، تصلي الخسوف إذا خسفت الشمس، صلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد، فترى أن لها سببا. لكن أنا جالس الآن قمت وصليت ركعتين ما السبب؟ رجع الأجر والثواب هذا، لكن هذا كما قلنا السبب العام للصلاة، لكن لا يوجد سبب خاص لتلك الصلاة بعينها، فتلك نافلة مطلقة. هل يكره رفع اليدين عند دعاء يوم الجمعة؟ طبعا هذا باب في باب الجمعة يتكلم فيه، لكن لا، هذه بدعة أنكرها عمر بن رويبة رحمة الله عليه لما أنكر على أحد بني مروان ما كان يخطب فرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يرفع سبته، وقال هكذا وهكذا. هذا فيه فوائد كما ترى، فيه فائدة مثلا أن رفع اليدين من الخطيب بدعة، أما رفع المأمومين فمسكوت عنه، فلا تحمل على هذا على هذا وتقول هذا فيه نص، النص في الإمام، هذا النبي ما كان يرى، لكن أنت هذا على خلافه. وكذلك يجوز الإنكار على ولي الأمر جهرة أمام الناس كما فعل هذا وأنكر عليه، وهذا الأمير أنكر عليه وقال أبو سعيد قال أما هذا فقد أحدث، يعني فعل ما أمره الله تبارك وتعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من نام عن صلاته ثم استفاق قبل الشروق ثم نام مرة أخرى. هو بين نومين الآخر قام بعد الصلاة. ما هو حكمها أثابت الله؟ الله خير تعيش نام واستفاق. في النهاية نام واستفاق بعد الصلاة. لكن نقول إذا كان هذه النومة الثانية يعني غالب على ظنه فيها أنه يفوت الصلاة، في هذه لعبة الشيطان معلومة. لا شك أنك أول التزامك أول ما بدأت تقاتل لتقوم للصبح، ها؟ كانت تلك الدقائق الخمس الأخيرة هي أصعب الدقائق، فكان يعني يزين لك النوم في ذلك الوقت، تستفيد ثم يزين لك أن خمس دقائق أخرى يعني يشبعك نوما ويعني يطمئنك يقول لك أنا أخذ إذا نودي للصلاة، فتنام فلا تقوم إلا بعد الأذى. فهذه يعني الواحد يحذرها. وكان أحد العباد قديما من السلف يقول إذا قمت فنمت فلا نامت عينه، إذا نام من الليل ففتح عينه فانتبه لا يعود قط للنوم حتى لو نام يعني بعض ساعة ما يقوم فيصل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من المعذورين، يعني هو ما دام نائما. لكن على العموم النوم الآن ما عاد الظاهر عذرا كما كان في القديم، لأنه الآن ينبغي عليك أن تتخذ أسبابا توقظه، وأصبحت ميسورة لكل أحد. يعني المنبه هذا ميسور لكل أحد. أما واحد يظن النوم يعني هو يضبط المنبه على الساعة مثلا السابعة ليقوم للعمل، يقول والله أنا كنت نائم محذور لم أقم لصلاة الفجر، هذا ليس معذورا، أنت تقدر أن تقوم. كذلك لو كان يقدر أن يوصي يقول لهم أيقظوني، لكن هذا إنما في الذي غلبه النوم فلم يستيقظ. ليس في إنسان ينام أو حتى أصلا في النوم إذا مثلا كان منهكا ويعلم أنه متى وضع رأسه نام، فإذا حل وقت الصلاة قريبا فلا يحل له أن يضع رأسه إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يمكنه أن يستيقظ، بل ينبغي عليه أن يصلي أولا قبل أن ينام تلك النوم. صلاة يوم الجمعة والناس في أسواقهم ثم يصلون الصلاة الثانية ثم الثالثة، ما حكمها؟ الصلاة الثانية والثالثة هذه على العموم، المهم يوم الجمعة يحرم البيع والإمام على المنبر. الإمام يوم الجمعة على المنبر وما دامت الصلاة لم تصلى فالبيع حرام. والبعض يذهب إلى أن البيع باطل أصلا فاسد، أنت اشتريت هذا البيع فاسد باطل. والبعض يرى أن البيع صحيح يعني تملكه ولكنك ارتكبت محرم، يكون ذلك حراما لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا كان في يده الميزان فنودي للصلاة لم يقلب الكفة، ما يتركه كما هو ويسعى للصلاة. اليوم قد يكون الإمام يعني في الصلاة والقوم يشترون ويبيعون، هذا هو الصواب. المسألة تخرجها على أن هناك جمعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وكذا، أنا أرى أنه لو قيل أن هذه الأوقات كلها يحرم فيها البيع أولى من قولهم بأن هذه الأوقات كلها أصبحت مباحة للبيع لأن هناك جمعات. فأنتم هم يقولون إيش؟ يقولون يعني أنت صليت جمعة بعدين يجوز لك أن تصلي، لأن صلاة الجمعة عندنا ما زالت إلى العصر، يعني يمكن أن تستمر. فإذا ما دمت أنت صليت الجمعة يعني وقت صلاة الجمعة هذا هو المحرم للبيع عليك، ولكن نحن نقول أن هذا تحصيل حاصل. يعني كيف وقت الجمعة مثلا؟ أنا أعطيك مثال، أنا سأدخل لأصلي في المسجد هذا، هذا من المؤذن، خلاص لأنه حرم علي الآن البيع والشراء، خلاص سيشتري ويصلي التي بعده. هو الجمعة أصبحت كالقطار، يعني ممكن تترك هذا وتمر للذي وراءه، هذا ما أصبح حقيقة. هو الأولى أن توحد أوقات الجمعة، لكن هو ما كان في وقت مضى، يعني حقا هو أولى من أن تترك الجمعة، لأن ما كان أيسر عليه من يترك الجمعة أصلا. أقول لك خلاص أنا أعمل ولا يمكنني أن أخرج الجمعة، فكان الأولى أن استمر الجمعات خاصة ولا نهي في ذلك. أما يعني يا ليت يعني لو يكون يوم الجمعة كباقي سكان الكرة الأرضية للمسلمين، يعني يكون هذا عطلة للمسلمين حتى يصلوا، يعني يكون يوم راحة يصلوا ويقضوا شؤونهم وكذا. ولا أدري ليش يعني اختيار يوم الأحد عطلة، نحن لا نؤمن بعطل أصلا، نؤمن أننا نعمل 7 أيام و جميع الشهور وجميع السنوات حتى يأذن الله تبارك وتعالى، لكن على الأقل يعني هو نفسي رواية من مس الحصى فقد لغى، مس الحصى فقد لغى، يعني لو لمست الحصى هذا سيحدث صوتا، فأنت كأنك لغوت لأنك شوشت. يعني المقصود هو عدم التشويش على الذين يسمعون الخطب، هذا هو، وليس المقصود مثلا قولك له أنصت، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، طيب قلت له اسكت، يعني أنا لم أخالف، لا هذا يكون ظاهريا مقيتا، إنما المقصود هو أن لا تتكلم، ويقول لك لا تتكلم، يعني لا يجوز المصلي أن يلمس شيئا أثناء الخطبة، لا هذا فهم كما قلت لك أعجمي، يعني تريد أن تفهم العبارات كما هي مكتوبة، يعني هذا كالذي كما يقع في الترجمة كثيرا، ترجمون عبارات كهي، يعني قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يترجمها أحد المترجمين الإنجليز فيقول ولا تسحبها سحبا قويا حتى تنخلع، المعنى ليس هذا المطلق، المعنى في يعني لا تقطر ولا تسرف، هذا هو المعنى. فأنت إذا تحمل العبارات تريد أن تفهمها على هذا على نحتها، لو أن أحد دخل المسجد شرع صلاة ركعتين بعد تكبيرة الإحرام سمع النداء، هل يكمل صلاته أم يقطعها ليقول مثل ما يقول المؤذن؟ مسألة قطع الصلاة هذه كما قلنا إذا كانت هي نافلة فقلنا فيها وجهان لأهل العلم، البعض يجيز القطع والبعض يقول لا، لأن النفلة يجب بالشروع فلا يجوز قطعه أصلا. وأما في هذه الحالة فإذا شرع في الصلاة فلا يقطع لها شيء، لما يقطع الصلاة؟ فلان طواف المسجد الحرام عند دخوله يعتبر تحية المسجد سواء عند دخول المسجد للصلاة أو دخول قصد الطواف، والله هذا في بابه يا أخي الفاضل، لكن الحقيقة هو أنه هذا أيضا محل خلاف، البعض يرى أن الطواف تحية المسجد في حال إذا كنت قاصدا لعمرة أو لحج أو لغيره، وأما إذا كنت داخل المسجد للصلاة فقط فتصلي تحية المسجد، والأقرب والله أعلم أن تحية المسجد الطواف، لحديث ابن عباس الظاهر تحية المسجد الطواف هكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.